الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم بعد أن ذكر بعض أحبال وقصص الأنبياء، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. انتهينا عند هذا. ثم قال تبارك وتعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. قال الشيخ سعدي رحمه الله: أي التي وعدها الرحمن، أضافها إلى نفسه أو إلى اسمه الرحمن، لأن فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني أضاف الله تعالى هذه الجنة لنفسه ولاسمه الرحمن، فيه إشارة إلى ما في هذه الجنان من الرحمات العظيمة. وسماها تعالى رحمته فقال: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يعني الله جل وعلا سمى جنته رحمته كما في هذه الآية من سورة آل عمران. وأيضا في إضافتها إلى رحمته ما يدل على استمرار سرورها وأنها باقية لبقاء رحمته. إذا أضافها إلى اسمه الرحمن وسماها رحمته، وهذا يدل على أن السرور فيها والنعيم دائم لا يزول. قال: وأنها باقية ببقاء رحمته، والله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. التي هي أثره وموجبها أو وموجبها، وأنها أي الجنة باقية ببقاء رحمته التي هي أثرها وموجبها، أثر رحمته وموجب رحمته جل وعلا. والعباد في هذه الآية المراد عباد إلهيته الذين عبدوا، التي وعد الرحمن عباده بالغيب. العباد هنا الذين عبدوه سبحانه وتعالى وألهوه عز وجل حق ألوهيته، وليست الإضافة للعموم، وليست الإضافة للعموم كما في بعض الآيات. ففي بعض الآيات فيه الإضافة، إضافة العباد بمعنى العام. فقوله مثلا، قوله تعالى: وعباد الرحمن، أي الذين عبدوه حق عبادته. وفي مواضع يضاف العبد إلى الله جل وعلا، لكن المراد الإضافة العامة، الإضافة العامة. فهنا الإضافة خاصة، وهم الذين عبدوه والتزموا شرائعه، فصارت العبودية وصفا لهم كقوله تعالى: وعباد الرحمن ونحوه، بخلاف عباده المماليك فقط الذين لم يعبدوه. فهؤلاء وإن كانوا عبيدا لربوبيته، لأنه خلقهم ورزقهم ودبرهم، فليسوا داخلين في عبيد إلهيته العبودية الاختيارية التي يمدحها أو يمدح صاحبها، وإنما عبوديتهم عبودية اضطرار لا مدح له فيها. فالعبودية العامة هي عبودية اضطرار، وهي الخضوع لما يقضيه الله تبارك وتعالى ويقدره، لا يخرج عن ذلك كما قال جل وعلا. إيتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فهذه عبودية لا يمكن أن يخرج عنها أي واحد، وليست هذه التي يمدح عليها الإنسان، إلا من يمدح عليها هي عبودية الألوهية والطاعة لله عز وجل. وقوله التي وعد الرحمن عباده بالغيب يحتمل أن تكون متعلقة بوعد الرحمن وعدهم غيبا، فيكون المعنى على هذا أن الله وعدهم إياها وعدا غائبا لم يشاهدوه ولم يروه، أي الوعد، فآمنوا بها وصدقوا غيبها وسعوا لها سعيها مع أنهم لم يروها، فكيف لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة وأكثر لها سعيا. ويكون في هذا مدح لهم بإيمانهم بالغيب الذي هو الإيمان النافع، ويحتمل أن تكون متعلقة بعباده أي الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم إياه. إذن التي وعد الرحمن بالغيب عباده وعدهم غيبا، وهذا الوعد لم يحضروا ولم يشاهدوا ولم يروا هذا الوعد ولكن آمن. أو التي وعد الرحمن عباده بالغيب أي من يعبده بالغيب، من يعبده بالغيب، وهذا من أعظم الإيمان، وهو عبادة الله جل وعلا والإقرار والتصديق بأمور الغيب الذي عبدوه حال غيبه وعدم رؤيتهم إياه أي لله عز وجل، فهذه عبادتهم ولم يروه، فلو رأوه لكانوا أشد له عبادة وأعظم إنابة وأكثر حبا، وأعظم إنابة وأكثر حبا وأجل شوقا. ويحتمل أيضا أن المعنى هذه الجنات أو هذه الجنات التي وعدها الرحمن عبادة من الأمور التي لا تدركها الأوصاف ولا يعلمها أحد إلا الله، ففيه من التشويق لها، والوصف المجمل أو الوصف المجمل ما يهيج النفوس ويزعج الساكن إلى طلبها، فيكون هذا مثل قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا معنى ثالث، ونحو هذا المعنى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أرسل جبريل فنظر إلى الجنة أو الحديث الآخر وهو كون لله عز وجل ملائكة في الأرض سياحون يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوها اجتمعوا وحفوا أهلها بأجنحتهم كما جاء في الحديث، بعد نهاية حلقة الذكر يصعدون إلى الله جل وعلا فيقول كيف وجدتم عبادي، قال وجدناهم يذكرون الله تعالى، فقال وماذا يسألون، قال يسألون الجنة، فيقول جل وعلا وهو أعلم وهل رأوها، قال تقول الملائكة لم يروها، فيقول جل وعلا فكيف لو رأوها، فتقول لكانوا لها أشد، لكانوا أشد طلبا لها، فيقول جل وعلا ومما يتعوذون، وهو أعلم، فتقول الملائكة من النار، فيقول جل وعلا وهو أعلم وهل رأوها، فيقولون لا، فيقول جل وعلا وهو أعلم كيف لو رأوها، قالوا لا كانوا أشد منها فرارا وهربا. فهذا يعني أهل الإيمان والعمل الصالح طلبهم للجنة وفرارهم إلى النار مع أنهم ما رأوا، ولو أنهم رأوا لكانوا أشد طلبا للجنة وأشد فرارا من النار. قال رحمه الله والمعاني كلها صحيحة ثابتة، أي التي وعد الرحمن عباده بالغيب وعدهم وعدا غيبا فلم يشاهدوه، التي وعد الرحمن عباده بالغيب يعبدونه غيبا ولم يشاهدوه هم أي ربهم جل وعلا، أو الجلات التي وعد الرحمن عباده بالغيب وهي غائبة عنهم لا يعرفونها ولا يدركون أوصافها. ولكن الاحتمال الأول أولى بدليل قوله إنه كان وعده مأتيا، التي هي الجنة لا بد من وقوعه، فإنه لا يخلف الميعاد وهو أصدق القائلين. قال لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما لاغيا لا فائدة فيه، ولا ما يؤثم أو يؤثم، فلا يسمعون فيها شتما ولا عيبا ولا قولا فيه معصية أو قولا مكذب، إلا سلاما أي إلا الأقوال السالمة من كل عيب من ذكر الله وتحية وكلام سرور وبشارة ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان وسماع خطاب الرحمن والأصوات الشجية من الحور والملائكة والولدان والنغمات المطربة والألفاظ الرخيمة، لأن الدار دار سلام دار السلام، فليس فيها إلا السلام التام من جميع الوجوه. ولهم رزقه فيها بكرة وعشيا أي أرزاقه من المآكل والمشارب وأنواع اللذات مستمرة حيثما طلبوا وفي أي وقت رغبوا، ومن تمامها ولذتها وحسنها أن تكون في أوقات معلومة بكرة وعشية ليعظم وقعها ويتم نفعها ويتم نفعها. فتلك الجنة التي وصفناها بما ذكر التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أي نورثها المتقين ونجعلها منزلهم الدائم الذي لا يضعنون عنه لا يرتحلون ولا يبغون عنه حولا، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى سورة الكهف، كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة قد قامت الصلاة الله.